السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع جلاء الأبصار وشفاء القلوب، ما زلنا مع الهداية والنور، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. ما زلنا نقرأ كلام ربنا جل في علاه، نتصفح في هذه الأحكام والعبر والعظات. ما زلنا مع جزء عامة، انتهينا بفضل الله من الكلام على تفسير سورة البروج، وما زلنا في الفوائد المستنبطة في هذه السورة العظيمة، لا سيما وأن فيها قصة، كما رجحنا أن هذه القصة هي الصحيح فيها أنها التي رواها صهيب كما في صحيح مسلم، صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الراهب والغلام. قرأها علينا. نعم. أنا يعني أتراجع ولا أتراجع، ويعني أقول أدخل في الموضوع ما أدخل في الموضوع، أتكلم في المسألة والفائدة الباقية ولا ما أتكلم. عندنا فوائد ثلاث ما انتهينا منها الأسبوع الماضي، انتهينا من جل الفوائد، بقي فوائد ثلاث، منها فائدة ما أدري أنحي نفسي جانبا عنها أتكلم فيها، فقلت هو دين لا بد أن نتكلم فيه، فقدر الإمكان سنتكلم فيها، وهي المسألة المهمة، هي مسألة العمليات الاستشهادية. هل هذه حقا هي استشهادية أم هي انتحارية؟ سنبين الأدلة في الطرفين قدر الإمكان بإنصاف، وننظر ما ندين الله به سنتكلم به، وما زال أو ما زالت المسألة في حيز الخلاف، وإذا كان الخلاف يعني إذا جاء الخلاف معتبرا فلا إنكار فيه، لكننا يعني يتحتم علينا أن نبين ما ندين الله به، هذا الذي عندنا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد مشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاكم الله خيرا. عشنا مع هذه السورة العظيمة بما فيها من حكم وعظات وعبر وأحكام والكلام العظيم على صفات ربنا جل في علاه، صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمة، وأيضا البيان الجلي للحرب المشتعلة المستعرة بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، وسعة رحمة الرحمن التي وسعت كل شيء، وأنه أمهل الذين قتلوا أولياءه أن يتوبوا، فإن تابوا تاب الله عليهم وقبلهم من بعيد وتقبلهم الله جل في علاه وغفر لهم هذه الطمات الكبر. وأيضا بينا أن هذه السورة العظيمة تبين وتسلي قلوب المؤمنين وتثبت قلوب المؤمنين بتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة تكون له وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وحوت هذه السورة كما قلنا هذه القصة العظيمة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أصحاب الأخدود الراهب مع الغلام، وقد بينا ما فيها من فوائد. واليوم إن شاء الله نتم التتمة أو الخاتمة للفوائد في هذه السورة، في هذه القصة التي حوتها هذه السورة العظيمة. قلنا بأن قصة الراهب مع الغلام أن الغلام يعني صارت بين يديه الله جل وعلا أجرى على يديه معجزات كثيرات أو قل كرامات، حتى نفرق بين المعجزة التي تكون للنبي والكرامة التي تكون للولي. فكانت كرامات عالية راقية، كان الله جل وعلا يجري عليه الشفاء للمرضى، يبرئ الأكمة والأبرص، وأيضا الله جل وعلا جعل على يديه كما قلنا أشياء خارقة، منها أنه لما وقف أو الدابة وقفت حائلا بين الناس فأخذ الحجر وقال اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، فظهر له مما فعل أن أمر الراهب أحب إلى الله جل في علاه. لما أخبر الراهب بهذا الأمر من الغلام ماذا فعل؟ حسده وحقد عليه وأظهر فساده وعلله بين الناس. حدث ذلك، هذا هو الفارق بيننا وبينهم الآن كما سنبين. لما علم ذلك وقف مع الغلام فقال يا بني يا بني، من المتكلم؟ المعلم. ومن السامع؟ التلميذ. اللهم ارزقنا ما رزقتهم يا رب العالمين. لا يمكن للأمة أن ترتقي إلا بمثل هذا النقاء في القلوب، والأمة لا يمكن رايتها تكون خفاقة عالية إلا بمثل هذا الإخلاص كما سنبين. فقال يا بني، المعلم الراهب الكبير الذي وصل شيخا كبيرا يقول للتلميذ الصغير الشاب، يقول يا بني إنك اليوم خير مني، يا بني إنك اليوم خير مني. اعتراف جلي من الراهب المعلم لهذا الشاب الذي نقول ما مرت عليه إلا أيام في إيمانه ومعرفته للحق، مع أن الحق مع الراهب ليتبعه، قال اليوم أنت خير مني، ثم قدمه وقال فستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. الغرض المقصود، الفائدة العظيمة هنا، قال يا غلام أنت خير مني، ما حسده ما حقد عليه، بل إخلاصه كان ظاهرا جليا، كأن لسان حاله يحكي لنا حتى نتعلم، حتى نأتسي، حتى نقتدي، حتى نقتفي أثار هؤلاء الأفاضل الأماجد الأكارم. يقول بلسان حالي ليس مهما من يأخذ بالراية، المهم أن الراية ترفع، وليس مهما أن أكون مقدما أو أكون في الساقة، المهم أن الدين يمكن، أن الشريعة ترفع وتنتشر بين الناس. ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن الراية ترفع. لذلك قال له بإخلاص عظيم جليل، لذلك فاز. وأنا أقول أغفل كثير ممن ينظر في هذه القصة، أغفل كثير من الذين يتكلمون فيها أمر الراهب. وأنا أقول عظم الكلام يكون على الراهب لا على الغلام. الغلام قد أخذ الثناء الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن كثير ممن اطلع على هذه القصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الراهب له ما له من المكان، هذا الذي تعلمه من لطائف الكلام الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الله جل في علاه لعلمه الذين يستنبطونه، أنت لابد أن تلمح للناس، لأن الصحابة فهموا ذلك، لذلك اتسوا به كما سنبين في أروع الأمثلة التي ضربت. فنحن الآن بصدد الكلام على تبين هذه المسألة، بل الراهب هنا أفضل من الغلام وتفوق على الغلام في أكثر من حالة. الحالة الأولى أنه علمه، والذي يعلم له المنة على المتعلم. وأنت ترى كل واحد من العلماء في هذه الأمة في حصيلة المعلم الأول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أعلم الأمة. قل إسحاق بن راهويه، قل أحمد بن حنبل، أقول البخاري، كل البخاري، البخاري كله في ميزان أحمد، في ميزان إسحاق، في ميزان ابن المديني، وإن كان هو أعظم منهم قدرا، ومع ذلك أقول هو في ميزانهم. فلذلك الراهب الغلام بأسره، بل كل القرية التي آمنت، هذه الأمة التي آمنت في ميزان الراهب. فهو علمه ثم بعد ذلك أخلص وتفوق على نفسه وقال أنت اليوم خير مني، ثم قدمه على نفسه إخلاصا. ودعني أقول وجب علينا الآن أن نقف وقفة طويلة مع هذه المسألة، لأن هذه المسألة التي بسببها دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذه المسألة التي بسببها بقيت راية الإسلام عالية خفاقة، وهذه المسألة بسببها مكن الدين في قلوب الناس، وهذه المسألة بسببها أصبحت الريادة والقيادة والسيادة للأمة الإسلامية. بسبب هذه المسألة بهذه الدقيقة التي تكلم فيها هذا الراهب مع هذا الغلام وهو يقدمه على نفسه إخلاصا. لذلك لما سمعوا ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانت تسلية للقلوب ولا مصمصة للشفاه، بل كانت ترجمة واقعية في الزمن الجميل عندما عاشوها واقعا، مكن الله لهم في قلوب العباد ومكن لهم رقاب العباد، وأيضا البلاد قد انتشر فيها الإسلام بهذه المسألة ألا وهي الإخلاص لله. فقد تمكن الإخلاص من قلب الراهب، قال أنت خير مني، أنت تقدم بإخلاص، وقدمه. لذلك الناس اتبعوا هذا الغلام وأغفلوا الراهب، ما تكلموا عن الراهب، والله جل وعلا لا يضره ذلك، لأن الله جل وعلا كتب عنده أن الراهب هو أصل هذا الخير الذي انتشر في هذه القرية. وهذا يعني يذكرني ببعض من قتل في غزوات الفرس، وذهب بعضهم يقص على عمر بن الخطاب ويقول قتل فلان وفلان من المعروفين المشهورين، ويبكي عمر، ثم قال وقتل أناس وقتل منهم فلان، قال من فلان؟ قال لا تعرفه يا أمير المؤمنين، فبكى. ثم قال وما يضره ألا يعلمه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ما ضره ذلك، لأن الله يعلمه، فإن كان الله يعلمه فحقه عند الله محفوظ، والثناء في الملأ الأعلى موجود. لذلك هذا الدرس وعاه جيدا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأسست الدولة الإسلامية ولم تنهدم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الإخلاص. وإن لم نجد هذا الإخلاص ما تأسست بحال الدولة الإسلامية، بل لرأيت الفتن تأتي تطرى على الأمة الإسلامية وما يعني قامت لها قائمة. بسبب هذا الإخلاص تأسست الدولة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، بقي الناس بلا أمير، بلا خليفة، بلا قائد، بلا من يؤتسى به. فاجتمعوا الأنصار في سخيفة بني ساعدة ليؤمروا عليهم سعد بن عبادة، واختلف الناس في ذلك. ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، وكان عمر بن الخطاب يقول قد زورت وجملت كلاما، زورت كلاما أتكلم به بين يدي أبي بكر، وجلس يجهز ويحضر هذه الكلمات لعلها تقع في قلوب الأنصار فينصاعوا فيعلموا أن الخلافة للمهاجرين وأن الوزارة تكون أو الإمارة للمهاجرين والوزارة تكون للأنصار. دخل أبو بكر فتكلم هو، وترك عمر المجال أبي بكر عندما تكلم، حتى أنه قال ما ترك كلمة كنت أريد أن أتكلم بها إلا وأتى عليها أو تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتهى وقال له ما قد اقتنعوا، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصار، وتكلم بكلام طيب في حق الأنصار وبين فضل الأنصار وبين نصرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين فضل المهاجرين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أرضى لكم أحد الرجلين. انظروا إلى الإخلاص هنا، الإخلاص والتفاني مع لي عنق النفس، مع أنه يقول أنا لله وما أريد في هذه الدنيا إلا راية الله جل في علاه. النفس تحت القدم لا يمكن أن تكون فوق الرأس. لا أستأسد ولا أقول أن أكون رأسا بين الناس، لا، المهم والغرض هو انتشار هذا الدين وأن تبقى الراية خفاقة. فقام أبو بكر وهو أفضل الأمة على الإطلاق بالإجماع دون أدنى خلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر ذلك جليا، حتى أن عمر الذي نقول فيه أفضل الناس بعد أبي بكر قالها صراحة لما حدث المشد بين أبي بكر وبين عمر، فاشتد أبو بكر على عمر وكان فيه حدة رضي الله عنه وأرضاه، ثم راجع نفسه فذهب يستسمح فلم يسمح عمر بن الخطاب، فرجع أبو بكر يستعدي رسول الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، فعمر راجع نفسه فندم، هذا أبو بكر لابد أن ترضى وترضخ لما قال، فرجع ذهب إلى بيت أبي بكر، أسمى هو يعني موجود هنا؟ قالوا لا، فعلم أنه سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر قد رفع ثوبه وهو يسير، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست فرصة مؤمن، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أما صاحبكم فقد غامر. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فظهر ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عمر ظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا بكر علم ماذا سيحدث مع عمر، فجسى على ركبتيه إخلاص والله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء هم القوم، هذا الزمان الجميل بحق، نحن نتكلم عن أساطير، ونسأل الله جل في علاه ألا نتكلم تسلية ولا مصمصة للشفاه، نتكلم لنأتسي لنقتفي الأثر حتى نعود كما عادوا، حتى نرتقي كما ارتقوا، حتى نخوض كما قادوا. فقام أبو بكر وجسى على ركبتيه باكيا، والله يا رسول الله كنت أنا أظلم، أنا أظلم يا رسول الله. وعمر يأتي وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكانة أبي بكر ومكانة عمر، فيقول هل تركتم لي صاحبي؟ أو عمر ليس بصاحب بل هو من أفضل الصحابة لكنها المميزات، فقال هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذب وقال صدق، وواساني بأهلي ومالي، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما رؤيا، قال ما رؤيا أبو بكر بعد ذلك، ما أحد عاتب أبا بكر بعد ذلك ولا رد عليه بعد ذلك، وعرفت مكانة أبي بكر بين الناس. الغرض المقصود الإجماع أنه أفضل الناس وما قدم نفسه، قال أرضى لكم أحد الرجلين، وهذا ليس تدليسا ولا تلبيسا ولا مجاملة، هو يعلم يقينا من هؤلاء، هذا أمين الأمة وهذا فاروق الأمة، هذا عمر بن الخطاب الذي على سرير الموت وهو يستخلفه أبو بكر. فقال لو سألني الناس، قام الناس عليه هاجت مشاعرهم، أتجعل عين هذا الذي فيه الغلظة وما علمت منها؟ فيقول لو سألني ربي لأقول تركته وأليت عليهم أخيارهم أو أفضلهم. فأبو بكر يعلم من عمر ومن أبو عبيد، فقال أرضى لكم أحد الرجلين. فقام أبو عبيدة وكانت من أبي عبيدة سقطة حقا، وعمر عاتبه فيها، فقام أبو عبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك يا عمر أبايعك، في وجود من؟ في وجود مثل أبي بكر. وكان الإخلاص هنا طبعا عمر الخطاب يقول أنا لها أنا لها، أنا الذي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر رضي الله عنه، عمر وما أدراكم مع عمر، قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا يا عمر لسلك الشيطان فجا غيره الفج الذي سلكت، عمر الذي يقول وافقت ربي في كذا وكذا، هذا عمر يقول أنا لها أنا لها، والكل يعرف من أنا وما فعلت للإسلام. لا والله، قام يدوس على نفسه بل على ذاته ويقول لا والله ما رأيت من أبي عبيدة من جراح مثل ما رأيت هذا اليوم، قال أنا أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر، لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على أبي بكر. إخلاص، وهذا الإخلاص الذي به تأسست الدولة الإسلامية. قال له يا غلام أنت تقدم، وعمر بن الخطاب أبو بكر يقول أرضى للناس، أنت أرضاك للناس، أنا أرضى أن تكون إماما للناس خليفة للناس، وهو يقول أتقدم بين يدي أبي بكر، لا والله ما يرضى الله عن ذلك، فإن عمر بن الخطاب نفسه الذي قال ليتني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالإخلاص هو الذي لجم كل الصحابة لأن يقدموا أبا بكر، حتى علي بن أبي طالب الذي وكثير من الناس يجعجعون على أن حق علي بن أبي طالب يقدم على أبي بكر، علي بن أبي طالب بذاته بلحمه وشحمه بلسانه يقوم خطيبا في الأمة ويقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. هؤلاء القوم كانوا باعوا أنفسهم لله جل في علاه، أخلصوا لله جل في علاه، تسوعوا الدرس، علموا أن هذا الذي يمكن به التمكين ويمكن به نشر الدين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجل المسألة لنا جلية نرضى بها ونأتسي بها ونقول الحمد لله أن الله جل في علاه أنبت في هذه الأمة مثل أبي بكر ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأروع من ذلك مثلا لابد أن نبينه وننوه عليه ألا وهو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد حدث معه أمور معه وبه أمور أظهرت بحق أن هذه الأمة كان فيها الرجال وأن هذه الأمة بفضل الله زرع وأنبت الله فيها رجالا مخلصين لنصرة هذا الدين. خالد بن الوليد بعدما أسلم والله جل وعلا رفعه من الشرك إلى الإسلام وطهره من أدناس الشرك وأرجاس وأنجاس الشرك بعدما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرف بأن بعثه الله أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة مع أصحابة رسول الله وقد أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة وقال إن قتل فلان يكون فلان إن قتل فلان يكون فلان على القصة المشهورة وذهبوا وقتلوا الثلاثة بل الصحابة كان لهم فراسة علموا أن السلام ما سمى إمام وسمى بعده إمام أو أمير إلا وأنهم قد استيقنوا أو غلب على ظنهم أنه سيقتل وقتلوا الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان السلام يقوم خطيما بين الناس فكشف الغيب نظر إلى المعركة والسلام الدموع تذرف من عينين السلام بأبي هو وأمي ويبكي ويحكي للقوم ويقص للقوم ما يحدث لهؤلاء الثلاثة الأمراء. فلما قتلوا الثلاثة فبحثوا عن أمير ما يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يقوم وهذا الذي نبينه أن القتال والجهاد شريف لنصرة الدين مطلوب لكن لابد له من ضوابط لابد من راية لابد من أمير لابد من ولي أمر. ما يصح هذه الهوجاء ونقول بأن هذا جهاد لا يمكن أن تعمل الأمة بانتصار إلا بوجود جهاد منظم بولي أمر بأمير براية صريحة صحيحة توافق ضوابط الشرع كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فاجتمعوا حتى يجعلوا عليهم أميرا فأخذها أخذ الراية ثابت بن أرقم على ما أظن وبحثوا فيهم فوجدوا هذا الرجل كان بدريا وله فضل عليهم أهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حدث مع عمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة عندما قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهو كان بدريا فأعطوه الراية فأخذ الراية واستلم الراية لكنه ما أراد لنفسه أن يكون مشهورا ما أراد لنفسه المقدمة وأن يكون رئيسا لا والله يعلم أنه إذا كان في المقدمة في نصرة الدين فهو في المقدمة المهم أن يكون عند الله جل في علاه أو كان في الساقة لنصرة الدين وإن كان في الساقة المهم ما هي مكانته عند الله جل في علاه. أين أنت عند ربك إن كنت مشهورا أين أنت عند ربك إن كنت داعيا مخلصا عرفك الناس بأسرهم يأخذون بقولك ويصدرون عن أمرك أين أنت عند الله جل في علاه. إن كنت عالما حريرا محققا في المسائل أين أنت عند ربك جل في علاه. لذلك لما استلم الراية وردوا به أميرا جميعا قالوا أنت قال لا والله لست أنا. ثم ذهب بها إلى خالد قال وما استلمت الراية إلا لك يعلم أنه الأكفى يعلم أنه الذي يقدم يعلم أن النصرة لا تكون إلا على مثل يد خالد رضي الله عنه وأرضاه. فخالد وغزوة مؤتة وما حدث في مؤتة بأسرها في ميزان ثابت بن الأرقم لإخلاصه هو الذي قدم خالدا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الراية سيفي من سيوف الله جعل الله النصر على يديه. خالد رضي الله عنه وأرضاه وعد درس جيدا ونظر إلى إخلاص هذا الصاحب الذي قدم وكان له الفضل على خالد كان بدريا وتقدم إسلامه ومع ذلك قدم خالد لأن خالد هو الكف في مثل هذه المعارك الطاحنة. فوعد درس جيدا فظهر جليا عندما انتصر على نفسه وهذه هي أروع الأمثلة. خالد صار أميرا خالد صار سيفا من سيوف الله خالد ترتعد فرائس أهل الكفر من خالد رضي الله عنه وأرضاه تهتز أركان أهل الكفر عندما يسمعون أن الأمير الذي تقدم إلى المعارك هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. حتى الكلمة المشهورة عن أبي بكر عندما قال والله لأقطعن عنهم الوساوس الشيطان بمن؟ بخالد بن الوليد. خالد الذي قال فيه ملك الروم قال له أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا من أنت؟ فخالد بن الوليد كان موفقا من الله جل في علا. خالد أصبح وصار أميرا حتى أن الناس افتتنوا بخالد حسبوا أن النصر أنيط بمثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وصار أميرا والناس بأسرهم يرضون به أميرا عليهم. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واستلم الراية خليفة المسلمين أمير المؤمنين الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من أول القرارات التي اتخذها هو أن يعلم البشرية بعد حكمة من الحكم الإلهية أن تتعلم البشرية كيف أن الدين هذا لن يمكن بحال من الأحوال إلا بالإخلاص لله جل في علاه. من أراد الله أراد الله له ما يريد. إن تنصروا الله ينصركم. فمن أظلم الظلم أن ترتضي بالمدح لنفسك وأنت لا تمدح ربك في قلبك، ومن أظلم الظلم أن ترتضي لنفسك بالتعظيم والتبجيل وأنت لا تعظم أوامر ربك سبحانه جل في علاه. لذلك علموا ووعوا الدرس جيدا. خالد الذي صار أميرا والانتصارات كلها بين يدي جعلها الله على يد خالد توفيقا، قام عمر فأطاح بخالد وسط المعمعان. يعني كانت المعركة معركة دارية بين المسلمين وبين من؟ القادسية ولا اليرموك؟ اليرموك. وكانت بين الروم، وهذه طبعا أعداد مهولة من الروم، وخالد بن الوليد تأمر عليهم في أول ليلة وجعل الله النصر على يديه وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في هذه المعركة. فجاء الكتاب أن خالد يعزل، أن خالدا يعزل من هذه الإمارة وأن يستلم الراية ويكون أميرا على هؤلاء أبو عبيدة ابن الجراح. يا لها من روائع هذا الزمن الجميل، لابد أن نجلس معه طويلا. أتى الكتاب يؤمر أبا عبيدة ويضع الإمارة في يده وتخلع الإمارة من خالد بن الوليد. انظر إلى إخلاص الجميع. أبو عبيدة وسط المعركة له أن يقف ويقول أنا الأمير، وينحي خالدا ليسمع الأمير الجديد وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، لكنه على إخلاص لأنه أمين هذه الأمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخفى الكتاب حتى انتهت المعركة، ثم ذهب بخالد سرا فبين له الكتاب وكشف له الكتاب. فجاء الإخلاص الأعظم من خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو يستلم هذا الكتاب ويقوم بين الناس ظاهرا ويقول بملء فيه كان أبو بكر أحب الناس إليه فمات، فجاء عمر رضي الله عنه أرضاء وقال كذا وكذا. فأتى بالقرار والكتاب الذي ينزع الإمارة من بين يدي خالد رضي الله عنه أرضاه، فغلب على نفسه. وهذه أروع الانتصارات، كل الانتصارات السابقة عظيمة جدا جليلة، أجل هذه الانتصارات هو الانتصار على نفسه، ليضرب لنا أروع الأمثلة في الإخلاص لله جل في علاه، وأن تمكن هذا الدين لا يكون إلا بالإخلاص. ورجع جنديا في الساقة، كان في المقدمة، وأي مقدمة؟ خالد. وما أدراكم ما خالد. رجع بعد ذلك جنديا عاديا في الجيش، رجع في الساقة. لما؟ لأنه يعلم أنه إن كان في المقدمة نصرة للدين فهو في المقدمة المهم عند الله، إن كان في الساقة في الساقة المهم نصرة الدين ومكانته عند الله جل في علاه. أبو عبيدة أظهر لنا هذه الأمثلة الرائعة بإخلاص أنه أخفى هذا الكتاب، لا غرو ولا عجب، فقد تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه إلى عمرو بن العاص لما طلب المدد في غزوة ذات السلاسل، وكان حريصا فطلب المدد، فبعث إليه النبي وسلم بالمدد وفيهم أفضل ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث إليه أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح، وأمر عليهم الثلاثة مع البعث الذين كانوا معه، أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لكن قال له كلمة وجيزة، وانظر كيف ينقشون الكلمات على قلوبه. قال له تذهب إلى عمرو بن العاص تطاوع ولا تختلف. فدخل عليه أميرا، أبو عبيدة هو الأمير، ودخل على عمرو بن العاص وكانت الصلاة قد أقيمت. فذهب أبو عبيدة ليتقدم ليصلي بين الناس لأنه الأمير، فولي أمرهم هو الذي يصلي به. فذهب ليصلي فقال له عمرو مكانك، أنت جئت علي وأنا الأمير، يعني أنا الذي أصلي ولست أنت الذي تصلي. فقال أبو عبيدة، وأبو عبيدة بالإجماع أفضل من عمرو بن العاص بكثير، عمرو بن العاص أشهر على قليلة والتي أسلم فيها. فقال أبو عبيدة نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. فهذا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بإخلاصه لم يفشلوا ولم تذهب ريحهم ولم يختلفوا بحال من الأحوال. الإمارة معك، الإمارة مع الثاني مع الثالث، المهم أننا سنرجع والراية خفاقة وأن النصرة تكون لهذا الدين. فإذا هذه يعني بعض الأمثلة العظيمة من الزمن الجميل من جيل الصحابة الذين قد تمثلوا عيانا واضحا في الإخلاص لله جل في علاه، مكنوا لهذا الدين أو مكن الله لهذا الدين بسبب إخلاصهم. جاء بعدهم القرون الخيرية، قد وصفاهم من السلام بذلك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أروع الأمثلة، لأننا من طلبة العلم ونتكلم عن أهل العلم، أروع الأمثلة في التمكين للدين ونشر الدين العلماء. لكن ليس كل عالم يمكن أن يجعل الله نصر الدين على يديه أو نشر الدين على يديه، لابد أن يكون عالما ربانيا مخلصا لله جل في علاه، وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، فارس من النبي صلى الله عليه وسلم الأداب والإيمانيات والإخلاص، ويرث أيضا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. إليكم النبأ العظيم، هذا الشافعي، الشافعي كله، هذا الشافعي أعظم رجل جاء فقيها محدثا وأعظم مذهب في المذاهب على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. لهذا الرجل لو نظرت وتنققت النظر والله ما رأيت إلا لعجيب إخلاص هذا الرجل. كان يموت على فراشه فقال كلمات تحفر على الصدور بماء الذهب. قال: تمنيت أن يتعلم الناس هذا العلم. لما؟ ليقتل بعضهم بعضا، ليسرق بعضهم بعضا. طبعا يتعلم هذا العلم لينتشر بينهم إيش؟ الفساد ويستشري. لما يتعلم هذا العلم؟ لتستوي أعماله، صحيح، لتستوي قلوبهم، ليقتربوا من الله جل في علاه، ليأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نشر هذا الخير بين الناس. قال: تمنيت أن يتعلم الناس هذا العلم ولا ينسبوا لي حرفا واحدا. ما أدري هل هذا خيال أعجيب نتكلم، والذي نفسي بيده ما رأيت أحدا قط في أزمنة بعده قال هذه الكلمة أو سطرت عنه هذه الكلمات، لكنها توفيق من الله جل في علاه. قال: تمنيت أن يتعلم الناس هذا العلم ولا ينسب لي حرفا واحد. اللهم اجعلنا لا نتكلم بهذا الكلام ولا نأتسي به. اللهم اجعلنا نتكلم بهذا الكلام ونطبقه ونتعلمه ونستيقنه ونعمل به حالة كوننا ننشر دين الله جل في علاه. وإليك المثل الرائع الآخر في كلام الشافعي، قال: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. لا أن ينتصر، هو يناظر الناس ليبين الحق من الباطل، فيقول تمنيت، يدعو أن يكون الحق مع المخالف، لا معه هو، لأن المهم عنده أن يرتفع الحق، أن يظهر الحق، أن يستوي الأمر عند الناس فيأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن هذا الحق جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرابة ولا غرو ولا عجب. فهذا أيضا قد تتلمذ على إمام جهبذ، إمام مخلص قد ظهر إخلاصه للناس، لأن الله جل وعلا جعل له لسان صدق في الآخرين. إمام دار الهجرة الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. كان الشافعي والشافعي خريج الإمام مالك، يتتلمذ على يد الإمام مالك رحمه الله. وبعدما انتهى من الموطأ وانتهى من تدريس مالك له، قال: أريد الرحلة، يذهب إلى الكوفة، يريد أن يتعلم علم أهل الرأي. قال: أريد الكوفة. هل غضب عليه مالك؟ ما غضب عليه، لكنه جلده وسط الميدان وقال: قد أسأت مع شيخك الذي علمك وأحسن إليك ليل نهار، وتتركه وتذهب إلى شيخ آخر، أما تعرف كيف تبجل شيخك؟ فلما فعل ذلك قلنا التاريخ ها كذب لو أتى بذلك. لا والله ما فعل ذلك. ماذا فعل مالك؟ بل دخل السرور على مالك. لما؟ رأى الهمة العالية الراقية، يريد أن يجمع بين العلوم، يريد أن يجمع بين العلمين، علم الحديث وعلم الفقه. فمالك بعدما راضي بما اتجه إليه الإمام الشافعي جاءته أموال، وكان فقيرا، فأخذ المال، كل المال الذي أتاه، ليغني به أولاده ويطعم أهله أهل بيته حتى يغنيهم عن السؤال. فأخذ المال فقطعه، قصه شطرين، فقال: شطر المال لك لرحلتك في الطلب، وشطر المال لأولاده. انظر كيف الإخلاص لله دل في أولاده. ولما يرجع الشافعي ويجلس مالك في مجلس التحديث، ثم بعد ذلك تحدث الإجابة من رجل في المؤخرة، ومعروف أن اللي يتقدم هم أصحاب الهمم العالية، والرجل الذي كان يجيب كان في المؤخرة، ومالك يستغرب، أنا أسأل والرجل يجيب وفوارس الميدان في مقدمة الصفوف لا يجيبون. فقال له: يا بني مكانك ليس هنا، مكانك هنا. يعني دلالة واضحة جدا على إيش؟ على أن المقدمة فيها المجدون، وأيضا في المقدمة والازدحام الرحب، لأن السلام لما رأى القوم يتفرقون قال: ما لي أراكم عزين، فكانوا يأتسون ابن سلم فيقتربون ولا يتفرقون. فالتفرق هذا من الشيطان، حتى ولو كان في المساجد فيه نوع من عمل الشيطان. الغرض المقصود، كان يجلس في الخلف فيجيب، فقال له: يا بني مكانك ليس هناك. نعم، هذه هي السنة، تطبيق السنة أن نلتئم، لا نجعل فروقات. وفي الصلاة كذلك، فقال الإمام مالك: يا بني تعال إلى هنا، تفضل شيء، تعال إلى هنا. لكن أنا أقول الظهر متعب أو شيء من ذلك يبقى في الخلف، لكن هي السنن والله، ولا نعمة ولا بركة في السنن. لو طبقنا السنن هذه والله لارتقينا. نسأل الله للعلى أن يلهمنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. الغرض المقصود، فانظر كيف قال الإمام مالك. قال: يا بني مكانك ليس هناك، مكانك هنا في المقدمة. فجاء في المقدمة لتظهر الحكمة الجلية من إخلاص مالك، يسأل والرجل لا يجيب. قال: ما دهاك؟ أين الإجابة؟ كنت تجيب؟ قال يا إمام والله ما كنت أجيب هذا الرجل في الخلف الذي كان يلقنني. فنظر فوجده الشافعي، فقام الإمام مالك مرحبا الشافعي واحتضنه وبإخلاص جم. ومالك هو الشيخ، والشافعي شافعي إيش؟ هو التلميذ. فيقوم مالك من على كرسيه من مكانه ويقول مكانك هنا، وترك الكرسي للإمام الشافعي يطرح المسائل على تلاميذ الإمام الشافعي. إخلاص، إخلاص عجيب ليس بعده إخلاص. كانت الأئمة رفع الله ذكرهم من الإخلاص بمكان. يعني هذا أنت ترى الإمام أبو حنيفة ينفق كل أمواله على التلاميذ الذين كانوا معه وكان غنيا ثريا من أجل نصرة هذا الدين. ولذلك حقا القضاء أعظم القضاء هم الأحناف الذين كانوا في الدولة العباسية إخلاصا لله جل في علاه، كانوا يفعلون ذلك تمهيدا وتمكينا للدين ولنشر دعوة الله جل في علاه. هذا الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، ثبت الله به الدين يوم الفتنة. انظر في إخلاصه العجيب، وأنه يطبق أحكام الله جل في علاه ويريد النصر للأمة ويريد الرفع للأمة، ما يريد حظ النفس. هذا ابتلي بلاء عظيما بسبب بعض ولاة أموره عنده، عندما قالوا ابن أبي دؤاد يعني نشر في القوم مسألة خلق القرآن، وكان الذي صبر البويطي من الشافعية والإمام أحمد وأعربي، والأعربي هذا كان له الفضل الأعم والأعظم على الإمام أحمد. عندما دخل على الإمام أحمد وقال له يا هذا ما هي إلا ضربة بسوط أو قتل بإيش؟ بسيف، ستموت ستموت. لكن هؤلاء القوم، ونظر إلى من خلفه من الأمة بأسرها، قال ينتظرون كلامك. فصبر صبرا عظيما وكان يجلد، والإمام أحمد كان أعظم الناس زهدا. الإمام الشافعي يتكلم عن الإمام الشافعي يقول خلفت رجلا إماما في أكثر من علم، في الزهد، في التقى، في الورع، في العلم، في الحديث، في الرجال. يتكلم عنه الإمام الشافعي، هو تلميذ له الإمام أحمد. فكان إماما مبجلا معظما بين الناس، وكان يجلد ويهان. فيأتي العوام ويأتون إليه فيقول نخرج عليه على ولاة الأمور، يقول لا والله لو كانت لي دعوة مخبأة أو لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي أمري. وهو يعلم أنه مخطئ ويكلمه على الدين في أمر فيه بدعة، وهو يقول لو تأتيني بحديث عن جدك، يتقرب إليه ويتلطف بحديث عن جدك أقول به، لكن أنت تخالف الله وتخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بما تقول. حتى فرج الله الهم، لكن الإخلاص السديد هو ما ينظر لحظ نفسه، ما ينظر لأهانته، وهو يقول أنا الإمام المقدم بين الناس، أنا الإمام المعظم المبجل، لو تكلمت بكلمة الأمة بأسرها ستأخذ بها وتخرج عليه. لكن يقول لا والله، ويعلمهم ويؤدبهم إخلاصا لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. هذا إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه كان قرينا للإمام أحمد، كان من أعظم الناس في علم الحديث. ماذا قال عن الإمام البخاري؟ كان يدخل على الأمراء ومعه كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، يقولون أرأيتم الأعاجيب انظروا، ويقدم البخاري على نفسه. بل البخاري عندما قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني، قال ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند ابن المديني، ماذا قال ابن المديني؟ إخلاص، إخلاص مع الكل جميعا، لذلك رفع الله ذكرهم. أنت الآن تترد عن أحمد، تترد عن الشافعي، عن أبي حنيفة، تترد عن مالك، تترد على مسلم، تترد على الإمام البخاري، مش من فراغ. ماتوا لله، عاشوا لله، طعموا، ناموا، استيقظوا، عملوا لله جل في علاه. فكان لما قال ذلك البخاري قال ابن المديني دعوكم من قولي، وابن المديني شيخه طبيب العلل وهو يعرف مكانته، يقول دعوكم من قولي والذي نفسي بيده، ما رأى هو مثل نفسه. هذا هو الإمام البخاري. انظر إلى إخلاص البخاري، وانظر كيف يشكر الله الإخلاص الذي في القلب للعباد. البخاري من شدة إخلاصه يعني تمنى الموت بسبب بلية نزلت عليه من حسد، حسد الأقران، بل حسد الشيوخ، وهذه مستبعدة. لكن سبحان الله، لله في عباده شؤون، والقلوب لا يملكها إلا الله جل في علاه. محمد بن يحيى الزهري شيخي، هو شيخه في طبقة، هو في طبقة الشيوخ، طبقة أحمد بن حنبل، حسد الإمام البخاري ووشى به. وتعلمون قصة نيسابور وأنه طرد منها وذهب بعد ذلك وطرد من مكانه حتى قام فقال اللهم اقبضني الساعة. ما مر أسبوع إلا ومات الإمام البخاري. ماذا حدث؟ البخاري كتب في تاريخه في المقدمة حوالي 40 صفحة، قريب من 40 صفحة، يتكلم في مساوئ محمد بن يحيى الزهري وكيف أن الحسد والحقد يضيع. ماذا؟ إيش اللي كتبه الإمام البخاري؟ لا والله. طب طرح حديثه؟ ما طرح حديثه، لأنه يعلم أنه لو طرح حديثه أضاع الأمة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حظ نفسي تحت قدمي، لا والله، العمل لدين الله جل في علاه يأبى ذلك. فكان يعمي فقط ولا يصرح باسمه. لما؟ لما؟ ها؟ هو عاتب البخاري. أنا أقول الآن اسمعوني، الإمام الزهري كان متسببا في المضايقات الشديدة التي وقعت على والبلاء العظيم الذي وقع على البخاري. البخاري طرحه ما طرحه، لماذا لم يطرحه؟ الإجابة عندكم، لماذا لم يطرحه؟ لأنه كان كبيرا معظما معه سيفا يعني عظيما، لو لا يشق بطن البخاري لو تكلم البخاري فيه، صح؟ هم ليش؟ ها نعم شيخ، حتى لا يهجر الناس علمه، حتى لا يضيع على الناس علم محمد بن يحيى الزهري الذي أوسع فيه القول الإمام أحمد بن حنبل، فلذلك لم يطرحه. لكنه في كتابه ما صرح باسمه. طب لما؟ أين الإخلاص؟ تعرفون لما؟ لما لم يصرح باسمه؟ أستاذ، يعني لو صرح باسمه هيسيء إليه؟ هو اسمه سيء؟ ده اسمه محمد صدقني. ما صرح باسمه، ليش ما يصرح باسمه؟ ما الإخلاص في قلبه جعله لا يطرح ويأخذ أحاديث، فلما لم يصرح باسمه في الكتاب؟ وإيش هيكتبوا؟ وين أنتم مش فاهميني؟ هيقول حدثني محمد بن يحيى الزهري، طيب، ويأتي بالإسناد ويأتي بالحديث. فهو ما كان يأتي باسم الجد، يأتي بالكنية، يغرب باسمه حتى لا يصرح باسمه. لما؟ ها سن ربنا بيوفقك، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. نعم، حتى لا يقيم الحجة على نفسه. ليش؟ لأن محمد بن يحيى الزهري اخترع أمرا عظيما جلا على البخاري. قال البخاري يقول بإيش؟ بخلق القرآن. فإذا كان البخاري يأتي وهو متهم من محمد بن يحيى الزهري، ومع ذلك يقر باسمه ويأتي بأحاديثه ويقر بالأحاديث التي رواها، إذا القوم ماذا سيقولون؟ سيقولون هذا من إنصاف البخاري، يعلم أنه مسيء وأنه أخطأ فيما يقول ويدعي، ولذلك أتى بمحمد بن يحيى الزهري. فهو تكون حج عليه أن الحق مع محمد بن يحيى، فلذلك عم على الناس ولم يأتي باسمه، والعلماء المتأخرون جاءوا بعد ذلك وعلموا ذلك. لكن الغرض المقصود إنصافا وإخلاصا، البخاري لم يطرح الإمام محمد بن يحيى الزهري، بل روى عنه في صحيح. هذا كله الإخلاص. قال الراهب: يا غلام، أنت المقدم. نحن الآن نهيب بعلمائنا ودعاتنا المخلصين أن يأتسوا بالراهب وأن يفعلوا ما فعل الراهب حتى ترتقي الأمة وترتفع الأمة. الدعاة المخلصون لهم حيز في دعوتهم، أنهم يدعون الناس، يتكلمون مع عوام الناس، يقربون الناس إلى الله جل في علاه. لكن لا يلبس الداعي ثوب العالم، لا يجوز له ذلك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الإخلاص يمنعه من ذلك. وإذا سئل في عضل المسائل وكان قد تربع على عرش الشهرة، عليه أن يقول: لست أنا، فلان الفلاني. أحمد بن حنبل مع جلالة قدره لما يسأل خلف بن أحمر يكون موجود، يقول: لا، قد تعلمنا أننا نتكلم عند كبراءنا. ولا بد أن يبين كل إنسان منهم العالم النحرير المقدم الذي يرجع إليه. أيضا طلبة العلم، طلبة العلم لابد أن يتقوا الله في هذه المسائل، ينشروا العلم بين الناس، يوازنوا بين العلماء وبين الدعاة، يعملون الربط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لأن الدين كل متكامل، لأن الأمة أحوج ما تكون إلى دعاة حتى يقربوا الناس إلى ربهم جل في علاه، وإلى علماء يرجع لهم في عضل المسائل. الآن العلماء خلف الأكمة، العلماء خلف الستار، العلماء لا يعرفهم أحد، والدعاة هم الذين اشتهروا الآن وتصدروا. وأنا أقول هذه المسألة هي الوعكة العظيمة في أمتنا الآن، لأن الأمة إذا لم تعرف قدر رجالتها كيف تتقدم، كيف ترتقي، كيف يمكن لها ما مكن لها في الزمن الجميل إلا بالعلماء. فإن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يسطر لنا كلاما من ذهب يبين كيف تمكن هؤلاء في الزمن الجميل. قال: أنتم في زمن، أي زمن؟ زمن الخيرية. أنتم في زمن كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان. أي زمان؟ ما نحن فيه. المقارنة بين الزمنين: الزمن الأول كانوا في زيل القائمة وكانوا في تخلف عارم بينهم وبين الناس، وفي زمننا هذا نحن بفضل الله أرقى الناس وأعلى الناس في المقدمة. صحيح؟ إيش الفرق بين الزمنين؟ العكس صحيح. فهو يقول: أنتم في زمان التمكين كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. لذلك كثير ممن يعني تذبب قبل أن يتحصرم، فقام فأفتى فضيع الشباب. أنا قلت كثيرا، جلست أمحص النظر لما يحدث هذا في الشباب، والشباب هم زهرة الأمة، والشباب الأمة ترتكز عليهم، القلب النابض للأمة، السواعد الواعدة التي يمكن أن تنتصر الأمة بهم، لما يتخبطون عشواء؟ لما يضيع الواحد منهم عمره وحياته هكذا هباء منثورا ويحسب أنه يحسن صنعة؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول، ما وجدوا العالم الذي ينبههم ويرشدهم ويأتس به، ما عظم في أعينهم، ما أحد عظمه ولا جعله جليلا عنده، ولا حتى هو تصدر بعلمه يعلم الناس حتى يعرفوا قدره، لأن الله جل وعلا هو الذي يعظم الناس، لكن ما أخذوا بهذه الأسباب. الأمر الثاني أن هؤلاء أغرار جهلاء، صيحة واحدة تأتي به وينجرون حول العواطف، لا يحركهم الضابط الشرعي. فالخطابة النارية كما يقولون والثورجية والذين يلعبون بقلوب الناس بحسن الكلام أبو العتهية والمتنبي عندنا في الكلمات اليسيرات التي تحرك القلوب لكنها لا تثبت فيها، هي التي تحرك الشباب. أما العلم الأصيل الذي يمكن أن يكون نورا يستضيء به المرء غير موجود، ولو وجد لابد أن يخفى. فالعلماء غيبوا بفعل فاعل وغابوا بتقصير منه في أمرين اثنين، فالشباب ضاعوا. فلذلك عود على بدء، عود على الزمن الجميل. قل ابن مسعود قل لنا وكرر علينا ما هذه الصفات والسمات التي جعلت هذه الأمة ترتقي. يجيب ويقول كنا في زمان كثر فيه الفقهاء، لذلك قال الله جل وعلا سيأتي على الأمة أمور جلل، وهذه الأمور لا يمكن أن يرتقي منها المرء، وفتن تأتي تطرى إلا بالرجوع إلى الراسخين في العلم. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى، أكملوا الآية ولو ردوه إلى الرسول، الرسول ليس بيننا. طيب إيش تاني؟ ها، وأولي الأمر منه فعلمه الذين يستنبطونه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ترجع إلى الثقل في العلم والرسوخ في العلم. فهذه أقول هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن نقول للدعاة وللعلماء، أما العلماء فليتقوا الله ربهم، فليتقوا الله ربهم، فليتقوا الله ربهم، فليخرجوا للناس، فليجلسوا في المجالس، فليتصدروا المجالس ويعلموا الناس، يفرضوا أنفسهم. العلم يفرض نفسه. أنت لو في ساحة عظيمة فيها عظماء من الخطباء وجلست وخطبوا في الناس، فيعني استلموا آذان الناس وقلوب الناس، والناس تبكي وتمصمص الشفاه وترتاح وتدعو لهم، ثم جاء رجل أو جاءت امرأة وسط هذا المعمعان وأنت كطالب علم متقن قد اختفيت خلف هذه الأصوات العالية وخلف هذه الكلمات الراقية السامية الرقراقة التي تؤثر في القلوب، لكن جاءت امرأة وقالت أيها الناس مات زوجي وإني امرأة حائض وقد أوصى أن أطهره أو أغسله، من الذي سيجيب؟ لا دعك من هذا، عشان هذه مشهورة. جاءت امرأة فقالت أيها الناس أريد أن أعرف أم فروخ، من أم فروخ؟ أنا أكلم الآن من أم فروخ؟ مش اختراعي هذا والله، أم فروخ. فإذا إذا دخلت فسألت أم فروخ أين الخطباء؟ ما في، صحيح؟ أين الكلمات الرقراق؟ جيدة جدا. يقول أم فروخ في بيت شعر جيد ويأتي بالبيت الشعر فيؤثر فيها فتقول خبتم، لا ليست أم فروخ هذه، أنا أريد أم فروخ. أقصى واحد سيقوم ويقول إيه، ابحثوا لها عن أم فروخ في أي شارع من الأزقة التي بجانبنا حتى تذهب لنبقى على ما نحن فيه. لكن العالم أو طالب العلم سيقوم ويقول أم فروخ هذه، أم فروخ هذه مسألة في المواريث. شعبة أين المواريث يا شعبة؟ أيوة، بكثرة ما فرخت كثرت ما فيها من عول، كثرت ما فيها من عول، مسألة في المواريث. أنت لو قلت لأي خطيب تعالى عدد لي نواقض الوضوء، ما في ثلاثة أربعة ممكن يأتي بها. فلذلك أنا أقول أهب علماءنا لابد أن يتصدروا، وبالذات العلماء من العلماء الراسخين الذين لابد أن نجلس تحت أقدامهم نتعلم، ونحن كطلبة علم لابد أن نقف في كل مكان ونقول يا جماعة الخير اعلموا رقي الأمة في العلم والعلماء، وإن الأمة ترتكز على العلماء، والعلماء يحتاجون حاجة عظيمة إلى الدعاة، والدعاة يحتاجون حاجة عظيمة للعلماء، وكل يسير في طريق الخير ويرتقي عند ربه جل في علاه. فلا بد من التعاون على البر والتقوى، لكن الإخلاص إذا تصدرت وعلمت أن من هو أتقن منك في مكانك فاتق الله وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. واتق الله واستمع إلى قول الله تعالى: ويل للمطففين. واتق الله واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فأنت عليك أن تقول: لست لها فلان الفلاني. هذا هو الإخلاص بحق، وهذا الذي فعله هذا الراهب. لذلك كان الكل في ميزان حسنات الراهب عندما قال له: أنت اليوم أنت خير مني، أنت المقدم اليوم. وهذا الذي حدث مع علمائنا، وهذا الذي حدث مع الأخيار الأكارم الأماجد، هؤلاء الصحابة الأخيار. هذه الفائدة العظيمة التي نستقيها من هذا الباب، ونسأل الله أن نعمل بها. ووالله ثم والله ثم والله أبرئ ساحتي أمام الله حتى لا أأتي يوم القيامة فأفضح ويرفع لي لواء الغد، والله ما طبقت ذلك ولا أعرف كيف أطبقه. وأسأل ربي جل في علاه أن يلين قلبي وأن يكسر قلبي له وأن يخضعه له، فأفعل ذلك تطبيقا لربي جل في علاه، وأحيل على من هو أتقن، على من هو أعلم، وأبين من هو أعلم ليؤخذ منه العلم، وأيضا يرتفع الناس بعلمي وينتفع الناس بعلمه، عملا بقول الله جل في علاه مع إسقاط الحظ: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. من الفوائد أيضا المستنبطة من ذلك: لا كفاية إلا بالله. الله كفيك، الله حافظك، الله جل في علاه يرعاك، فلا خسارة ولا ضياع ولا هلك ما دام الله معك سبحانه وجل في علاه. من كان الله معه فمن عليه؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله جل وعلا مطمئنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذه الفائدة نأخذها في حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه، عندما اجتمع عليه القوم وأمر الأمر الملك حتى يقتل، يتردى من الجبل من على جبل، أو إغراق السفينة، أو قتله بأي نوع من القتل كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له دعاء واحد مشهور، وهو ألا وهو: اللهم اكفنهم. يبقى إذن من الذي يكفيك؟ قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الإجابة بلى. صحيح، أليس الله بكاف عبده؟ بلى يا رب، الله جل وعلا يكفينا. ولذلك أنت ترى الأمثلة الرائعة عندما تمكن هذا من قلوب الصحابة رضي الله عليهم، بل تمكن هذا من المرسلين والأنبياء والأمم السابقة. كان الله جل وعلا في عون العبد، وكان الله جل وعلا كافيا للعبد من كل ضرر وشر يقع عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفرة ثم استظل تحت شجرة فنام، وكان سيفه معلقا في الشجرة، فجاء رجل كافرا فاخترط السيف وسله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يحميك مني؟ من يحفظك مني؟ من يعصمك مني؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارتجف النبي صلى الله عليه وسلم خوف جبلة، فارتجف النبي صلى الله عليه وسلم فخاف فقام. حدث هذا؟ لا والله ما تحرك. لما؟ لأننا أقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي وكان مستيقنا في ربه جل في علاه يتذكر دائما القرآن الذي يتلوه على الناس: والله يعصمك من الناس، أليس الله بكاف عبده؟ فقال له: من يعصمك مني؟ قال الله. فماذا حدث؟ سقط السيف في لحظة، وهو بيده متمكنا على السيف، فسقط السيف من يده. يقين في الله جل في علاه، الله كفي سبحانه جل في علاه. اللهم بلغنا هذا اليقين. وهناك قصص كثيرة جدا وأمثلة رائعة تثبت لنا ذلك، لكن الله جل وعلا يكفي العباد. ونكتفي بهذه الفوائد، ويبقى لنا الفائدة المهمة جدا. هذه الأمثلة كثيرة جدا، لكن ضربت على وتر أريده حيا واقعا نعيشه، لأن بالإخلاص سنرتقي، بالإخلاص سننتصر. إن تنصروا الله ما قال تنصروا أنفسكم. ونحن إذا فتش كل امرئ منا في نفسه، والله كلما يدعو الأصالة يدعو لنفسه ثم إلى رب. أنا أتكلم عن نفسي الآن، ما أتكلم عن الآخرين، لكن عندما نستيقن أننا إذا دعونا إلى الله جل في علاه ندعو إلى الله لا إلى أنفسنا، فسينتشر العلم بين الناس، سينتشر الدين بين الناس، سترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سترى المسلمون يعني سترى المسلمين على انتصار وعلى تمكين. فلذلك ركزت على هذا. وأما الفائدة هذه الثانية إن شاء الله يأتي لها أيضا مواطن أخرى نتكلم فيها، وإلا فالتفسير فيه ما فيه من الخير العظيم. نختم الباب في هذه المسألة أن الغلام قال: وإن أردتم أن نختم بها، أو لا نعرج عليها حتى يعني لا نضيق على أحد ولا نتعب أحد، لأني صراحة إذا كنت أدين الله بشيء سأقوله، وإن تكالب علي الجميع وانتقد الجميع فما كان الله دم واتصل ما كان غير الله انقطع وانفصل. أنتم تنصرونني من الله جل في علاه، أنا إذا خالفت قولي سأحاسب، لكن هذا الذي أدين الله به. الغلام جاء للرجل الملك قال أنت لن تقتلني، لا يد لك علي إلا أن تفعل كذا وكذا وكذا فتقتلني. الآن قتل الغلام نفسه صحيح، فقام بها ولم يقعد كثير من الناس، وقالوا بأن الذي يحدث في أماكن المسلمين من تفجير المرء لنفسه أن هذه المسألة مسألة استشهادية، شهادة حقا مثل مثل الغلام، وسألتقي مع الغلام في الجنان بإذن الله، وهذا الكلام أنا لا أدين الله به بحال من الأحوال. أردتم أن نلج إلى هذه المسألة الوعرة وهذه الهوة السحيقة، نلج بإنصاف وبالأدلة من الطرفين. ما أردتم يبقى نسكت وقد بينت ما أدين الله به وانتهى الموضوع. ما رأيكم؟ توكل على الله. طيب بعد كده ما أرى السيوف ترتفع في وجهي. طيب أنا أقول الأول هنا الغلام قد قتل نفسه، فلا بد أن نؤصل أصلا عظيم. هذه العمليات الاستشهادية هل هي صحيحة أم لا، أو هي انتحارية، هذا الذي سنبينه. أقول قتل الغلام نفسه، فالأصل الأصيل عندنا في ديننا قتل النفس محرم، هو كبيرة من الكبائر، بل ارتقى بعض العلماء وقال لا توبة لقتل نفسه بل يخلد في نار جهنم. ارتقى بعض العلماء إلى هذا وإلى القول بهذا، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة بل ومن النظر، العقل يوافق على ذلك. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم تصريحا، سواء الإخوان سواء أو النفس، فهي صريحة في النفس وأيضا تلميحا للإخوان، أنزل الإخوان منزلة النفس. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وأما من السنة فكثير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال من تردى من جبل ألقى نفسه من على جبل شاهق، من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، في حديث أبي هريرة. قال ومن تحس سما قتل نفسه، ومن تحس سما يعني قتل نفسه بالسم، ومن تحس سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في نار جهنم يتوجأها في يدي، يتوجأها ينغز نفسه يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء عذب به، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وهذا عام في قتل الغير أو قتل النفس، لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلنا بحديث ابن عباس أنه طاف بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمك وحرم الدم المسلم أعظم منك، وروي وجاء مرفوعا وصححه بعض المحدثين، فأيضا هذه دلالة واضحة جدا على حرم الدم المسلم عند الله جل في علاه. وهناك أحاديث كثيرة أيضا من هذه المسائل في المعارك، كما في صحيح مسلم أن رجلا ما ترك شاذ ولا فاذ ولا شاردة ولا واردة من أهل الكفر إلا وكان يذفف عليهم يقتلهم جميعا، حتى قال بعضهم ما أجزى أحد منا اليوم مثل ما أجزى فلان، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم فلان فقال هو في النار، وهو يقاتل قتالا شرسا من أجل الدين قال هو في النار، فكادت قلوب الصحابة تطيش، الرجل يفعل الأفاعيل في أهل الكفر من أجل الدين ويقول هو في النار. فقام رجل حتى يهدئ من روعهم قال أنا صاحبه اتركوني سأتيكم بالنبأ العظيم، فتتبعوا، فكان الرجل يقاتل بشجاعة حتى جرح، فما صبر على الجرح فأخذ ذبابة سيفي فغمسها في صدره واتكى عليها حتى مات، فجاء الرجل متهللا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فلان الفلان الذي قلت فيه أنه في النار حدث منه كيت وكيت وقتل نفسه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه في النار لما يا أحباب قتل قتالا شرسا على الكفار ما قالوا إلى النار لما قتل نفسه. أيضا من الأدلة على ذلك العظيمة القاسمة لظهور الأدلة الأخرى سلمة بن الأكوع أخوه اسمه لحونا أخوه اسمه نعم عامر بن الأكوع. طب عامر هذا له قصة، إيش هي القصة؟ له قصتان. القصة الأولى كان يخالف الناس مخالفة صريحة في أمر جلل، إيش هو؟ في سيفي، كان سيفه قصيرا كما كان ربعي بن عامر لما دخل على رستم بسيف صغير، دخل وهو يدخل بالرمح يضرب في رمح في الوسادات عظيم معظم الراجل عنده عزة الدين ورستم ينظر ايش الاعرابي اللي بيفعل هذا. فقال له من انتم وماذا تريدون؟ فقال بشموخ وعزة المسلم قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. فنظر اليه مبتسما قال وما هذا السيف؟ يعني سيف قصير، انت ايش بتلعب بيه ولا بتقاتل بيه؟ فقال هذا سيفي ادخل به في نحور الاعداء ولا اتراجع. فارتعدت فرائصه، يعني هو صغير عشان اهجم به مش اتراجع. فكان له سيف صغير وهو يقاتل مرحب اللي هو اليهودي وهو يقاتله، رجع السيف على ركبة عامر فقتل. لما رجع السيف على ركبة عامر قتل. الشاهد سيأتي ماذا قال الصحابة رضي الله عليهم، هذه مهمة جدا. قالوا أبطل جهاده، قاتل نفسه أبطل جهاده، قاتل إيش؟ نفسه أبطل جاء لأنه قتل نفسه. فلما ذهب سلم شاحب اللون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يقولون على عامر كذا وكذا؟ فقال عامر جاهد مجاهد. وعامر وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عامر وأنه في الجنان، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه حتى ولذلك الإمام ابن قدامة في المغني قال ولو رد السيف من يد المجاهد المقاتل ضد المشركين على نفسه فكأنه قتل بيد الأعداء. ما قال قتل نفسه، قال قتل بإيش؟ بيد الأعداء. فإذا عندنا الأصل الأصيل في ذلك أن من قتل نفسه بشيء عذب به، وقتل النفس وقع في كبيرة بل في كبائر عظيمة أو كبيرة عظيمة يمكن أن يخلد بها في النار، على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك أن التوبة حق لهؤلاء أو هو في مشيئة الله جل فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه لو عذب سيعذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر في الصحيح أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة، عبد بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا كله من الأثر من النظر بقى إخوة أحباب. نقول كل إنسان يملك نفسه، يبيعها بألف بألفين بثلاثة كيف ما شاء يملك، من ملك شيئا استطاع أن يبيعه. توافقون ولا ما توافقون؟ ما توافقون؟ والله العظيم هذا هو الحق. إيش هذا؟ كيف تخالفون؟ توافقون؟ والله خطأ. لا نعم، نقول من ملك شيئا استطاع بيعه، لكن هل الإنسان ملك نفسه؟ يبقى عندنا قضيتان، القضية الأولى من ملك شيئا امتلك بيعه، لكن النفس هل امتلكها الإنسان؟ هل يملكها أحد؟ من يملك نفسه؟ لا أحد، صحيح ولا لا؟ والحياة أو الروح ملك لمن؟ ملك لله، وهي عندك إيش؟ عارية. طب إيش الدليل يا أحباب؟ قطرب الله أكبر، لا فض فوق وفقت. إيش قالت بقى؟ طبعا أنت فكرها برضه عشان ده أمر الزواج والزواج داخل دماغ تعبك فحتى أتد بهذه. نعم، إيش قالت؟ أرأيت إن كان للقوم لهم عندنا عارية فطلبوها فاستردوها، هل من عتب هل من شيء؟ لا. فقال إذن فإيش؟ فإن العارية رجعت لصاحب، وتقصد بذلك نفس الطفل رجعت إلى الله جل في علاه. أحسنت، جزاك الله خير. فإذا هي ملك لله جل في علاه، فإن كانت ملك لله لا يتحكم فيها أحد، ولذلك كان العقاب أليم لمن يبادر بنفس الله جل في علاه. قال عبدي بدراني بنفسه حرمت عليه الجنة، تعدى على حدودي، تجرأ، ليس حدك هذا، أنت لا تملك نفسك، نفسك لله. قام الناس ولم يقعدوا، قالوا إذا نفس الغلام ليست ملكا له. قلنا سنأتي لها، دعوها الآن عشان نختم بها الكلام، كيف قد بدر بنفسه لربه وقد رضي عنه ربه، سنبين ذلك بإذن الله. هذا بالنسبة للقول الذي للتأصيل العام على أن من قتل نفسه بشيء عذب به، وأن قتل النفس يحرم في شريعتنا. نتكلم بقى على هذه العمليات. نقول الذي يرتدي الحزام الناسف أو الإشارب الناسف أو العصبة الناسفة، المهم الشيء اللي بيقولوا عليه ناسف ولا بيتكلم عنه ناسف، ويذهب فيفجر نفسه، قتل بيد الأعداء أم قتل بيد الغربان أم قتل بيد نفسه؟ قتل نفسه بنفسه. إذن هو قاتل لنفسه ولا ليس بقاتل لنفسه؟ يبقى الأصل الأصيل قاتل في نفسه. يبقى إذن يعتور يحوط به هذه الأدلة، هو قاتل لنفسه فيحوط به هذه الأدلة، من أراد أن يخرجه فليأتي ويستأسد في ذلك، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الأصل الأصيل عندنا أنه قاتل لنفسه ويعتريه هذه الأدلة التي تحرم عليه قتل النفس. فقام واحد وقال عندنا جيوش من الأدلة التي تخرجه من هذا من هذه الوعكة. قلنا هاتوا الأدلة فسأتيكم بالأدلة حتى لا أكون مزيفا منصوصا عليها. الدليل الأول في يوم بدر عمير بن الحمام الحمام الأنصاري، إن أخطأت في الاسم فسامحوني. عمير لما سمع عن الجنان وسمع أنها جنات فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بيده تمرات، ما الذي يحول بيني وبين هذه الجنان؟ يعني إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المعمعان فقاتل فقتل دخل الجنة ومعه تمرات، فقال بيني وبين هذه الجنة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمرات، والله إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات فدخل فقاتل وسط المعركة فقاتل فقتل. قالوا هذه فيها دلالة أنه إيش؟ أنه الذي يقتل نفسه يصح له ذلك. لما؟ لأن عمير دخل وسط جموع من أهل الكفر وخلع الدرع. في رواية أخرى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو آخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ما الذي يضحك الرب؟ قال يضحك الرب أن تخلع درعك تبين إخلاص تخلع الدرع وتذهب تقاتل في سبيل الله وأن تقتل مقبلا غير مدبر. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم هذا يضحك الرب. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. فدخل وسط الجموع فقاتل فقتل. عندنا الرواية الأولى قاتل فإيه فقتل، من الذي قتله؟ من الذي قتله؟ بيد من؟ المشركين. هذه أول دليل لهم أنه دخل. قلنا طيب وين هو ما هو الآن؟ الأول صاحب الحزام قاتل نفسه قتل نفسه وأنتم توافقون على ذلك، وهذا قتله المشركون. قالوا لا، احنا ننزل الآن غلبة الظن منزلة اليقين. هو دخل يقاتل في عشر في عشرين وغلبة الظن أنهم إيه سيحوطون به ويقتلونه، فغلب على ظن أنه سيقتل. قلنا جيد سنرد على هذا عندما نأتي، لكن احنا بندلل لهم مع أنهم ما قالوا هذا الكلام. أنا بحاول قدر الإمكان أأتيهم بكل التوجيهات التي تكون تعضيدا لهم. أيضا الدليل الثاني حديث جابر عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال أرأيت يا رسول الله لو دخلت المعركة فقاتلت فقتلت أين أنا؟ قال في الجنة. فدخل فقاتل فقتل. وعندنا حديث مشهور جدا حديث من؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر الذي أنزل الله فيه القول العظيم ألا وهو إيش؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنس بن النضر وجد المسلمين يفرون من الميدان، وحتى أن سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لقدومه كان يسير فارا، فقال له يا أنس ماذا تفعل؟ وأنس دخل مقبلا على العدو بآسره ويقول وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. من هؤلاء؟ أهل الشرك أهل مكة. وأعتذر إليك مما يفعل هؤلاء أهل الإسلام. ودخل وقاتل حتى أنهم لما بحثوا عنه ما عرفوه إلا ببنانه بإصبعه أخته فقط هي التي عرفته. وكان فيه يعني أكثر من 90 طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف ورمية بسهم. فهو دخل وسط الجموع الغفيرة وقاتل وقتل، وهذا غلبة الظن أنه سيقتل. ولم ينكر عليه الصلاة والسلام بل أنزل الله فيه قولا بديعا قولا عظيما جليلا يطلى إلى يوم القيامة فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أيضا من أوضح الأدلة التي يستدلون بها هو دليل أبي أيوب الأنصاري، لأنه نص في الموضوع أن أبي أيوب الأنصاري دخل رجل وسط جموع الكافرين يقاتل فقالوا له ويحه قتل نفسه ألقى بنفسه إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأبو أيوب صح لهم المسار وقال لا ليست ما كانت على هذه الهيئة، يعني كنا نجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انشغلنا بإيش بالتجارة وبالصفق، أو انشغل منا بعض الناس بالتجارة أو بالصفق أو بالزرع على ما جاء في الحديث. فأنزل الله جل وعلا يحذر لا تهتموا بالدنيا اهتموا بالآخرة، يحذر قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تنشغلوا بالدنيا عن الآخرة. لكن هذا الذي دخل وسط الميدان يقاتل لا ما ألقى بنفسه إلى التهلكة. هنا من أقوى الأدلة التي لابد أن يستدلوا بها. ليش؟ نص في المسألة، لأنهم قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة يعني قاتل نفسه، وهو حقا دخل في المعمعان فقال لا والله ما قتل نفسه ولا أهلك نفسه لأنه اشترى الآخرة وباع الدنيا بأنه دخل في المعمعان وقاتل. وهذا صراحة من أوجه الأدلة التي يستدل بها. أيضا على شاكلة هذا الدليل حديث البراء. البراء من؟ البراء بن مالك. فالغرض المقصود البراء بن مالك لما استعصى الأمر في مسألة مسيلمة على خالد وعلى غيره، قال احملوني، وألقوه في الحديقة داخل الحديقة، وكانت محكمة مغلقة وفيها الحراس، قتل من أشرس الناس قتالا الذين كانوا مع مسيلمة، ولذلك قتل فيها أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. فألقوا بالبراء، ألقوا بالبراء وين؟ حيث السيوف والرماح والسهام، إذن القتل محقق صحيح ولا لا؟ قالوا إذن ألقى بنفسي وسطهم وقاتل، ونقول لو فعل ذلك أحد وقتل نفسه فقد مات شهيدا أو قتل شهيدا لما فعل البراء بن مالك. هذا بالنسبة للأدلة التي يستدلون بها، وأقول نكتفي بهذه الأدلة لأن الباقي كله على شاكلته. يبقى لهم حظ من النظر في الأدلة النظرية صراحة، ألا وهي أولا بأن الأحاديث التي جاءت تحذر من قتل المرء لنفسه كلها جاءت مقيدة مش مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فالذي قتل نفسه لأنه قد تعب من الدنيا ومن ضرر الدنيا وما فيها الدنيا، والذي قتل نفسه مثلا بعته من رأسه بغياب عن عقله، فالذي قتل نفسه بهذه الأمور يعني يقع في الإثم إذا كان في هذا الأمر أنه هو تسخط على أقدار الله، أنه لم يستطع التحمل في البلاء الذي نزل عليه فقتل نفسه فانتحر كما انتحر كثير من السفهاء. فقالوا إذن الأدلة التي جاءت تذم قتل النفس هي مقيدة بهذه القيود. وأيضا من الأدلة النظرية عندهم أن القتل يكون بالتسبب وبالمباشرة كما شرحنا أمس في التسبب المتسبب والمباشرة، صحيح ولا لا؟ فقالوا إحنا نقول بأن الذي يدخل في المعمعان ده هم كأنهم يجلسون ينظرون في الإرادة الذي سيرد عليهم ويردون عليه، يقولون الذي ينزل في المعمعان كان حيا، هو ما قتل نفسه، هو بسيفه يقاتل حتى قتلوه، لكن دخل في جموع يغلب على الظن أنه لن يخرج سالما، لن ينجو من وسط هذه الجموع. قالوا فهو هنا تسبب في إيش؟ في قتل نفسه. فهنا قالوا السبب هذا في عصرنا ينزل منزلة المباشرة، لأن الفرق بين هذا بين البراء الذي دخل يقاتل وبين صاحب الحزام الناسف أن الحزام الناسف باشر قتله نفسي، أما البراء تسبب في قتل نفسي إن قتل يعني. فقالوا إذن عندنا المتسبب والمباشرة، هذا الفرق بينهما يذوب إذا كان الحكم يتعلق بهما معا. فقالوا إذن السبب هنا أو المتسبب في القتل ينزل منزلة المباشرة، لا سيما وأن النية أو قل المقصود واحد، ألا وهو إعلاء كلمة الله جل في علاه وقد اشترى الله من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، وهذا كلام صراحة فيه جودة وفيه حظ من النظر. هذه أدلة القوم التي استدلوا بها، وأنت إذا نظرت بنظرة منصفة في هذه الأدلة فانظر أولا في الأدلة الأثرية ثم انظر بعد ذلك في الأدلة النظرية. أما الأدلة الأثرية ما من دليل واحد يثبت أن واحدا من هؤلاء دخل فقتل نفسه بحال من الأحوال، بل من قتل نفسه كان ينكر عليه في الصحابة، وقصة عامر بن الأكوع ليست منكم ببعيد، ذكرتها آنفا بأنه لما رجع السيف عليه قالوا قتل نفسه فأنكروا عليه ذلك وقالوا أحبط عمله. ومن وين أتوا بذلك؟ لأن جبريل كان ينزل كل واحد منهم في قسط من الليل، فكل واحد علم من جبريل أن من قتل نفسه. لا، من وين علموا ذلك؟ لابد أن يكون تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجعهم ما راجعهم فيما فهموه، لا راجعهم بأنه يخرج عما تصورتم أنتم، لأنه ما قتل نفسه لكنه عندما قاتل خطأ رجع السيف بيد هذا المحارب، رجع على هذا المسلم فقتله سيفه وهو لم يقصد قتل نفسه. فهذه دلالة واضحة جدا أنه استقر عندهم أن الذي يقتل نفسه لابد أن نقول حبط عمله. فكل الأدلة تستدل بها كلها ما من أحد قتل نفسه. قالوا غلبت الظن أنه سيقتل، قلنا لا، هناك فوارس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المعمعان يقاتلون ويخرجون. أنا قلت لكم في كانت يعني معركة قوية بين الروم وبين المسلمين، خالد بن الوليد أنهاها بصفقة واحدة. إيش هي الصفقة؟ شق الصفوف فخطف الأمير ورجع وانتهت الحرب. شق الصفوف بأسره، الزبير كان يأخذ السيف ويقول من يفعل فعلي، والتابعون ينظرون إلى الزبير وهو يأتي إلى الصفوف يقتل يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، يذهب إلى آخر الصفوف صفوف العدو ويرجع سالما ناجيا. وأنا أقول من النظر أنت تقاتل أعداء الله حتى يعني يهابك أعداء الله، لما لا تنكأ في أعداء الله جل في علاه؟ لما لا تدخل تقاتل كما قاتل أهل الإسلام فترعب وترهب أعداء الله جل وعلا وتبقى حيا تذكر الله وتوحد الله ويجعل الله النصر على يديك لعلك مخلصا قويا شجاعا تشجع الجبناء الذين خلفك. لما لا تفعل ذلك؟ لما تدخل وأنت على شفير هلكة؟ لأنك لو دخلت بالحزاب الناس ده إيش اللي هيحدث؟ يترقب مثل هو بيترقب يريد الجموع. وطبعا هذه أيضا ستدخل في مسألة الحرمة، مفهوم؟ في أنت هتدخل الآن في من لا يقتل من النساء والأطفال والرهبان وغير ذلك، وهذا له ضوابط أخرى وكلمات أخرى وفقه آخر لسنا مثال، لكن الغرض المقصود التعديات ستحدث. أنت وأنت وسط الميدان وجدت ورجل من المخفر، رجل عسكري كما يقولون، ضابط قادم، الضابط وجدك مبللا تريد ماء، فأتى لك بكوب الماء، كوب الماء لتشرب، ماذا ستفعل؟ ستفجر الماء. مش فاهمين الإخوة. الضابط هذا لو جاء على الرجل الذي يريد أن ينسف البشرية اللي موجودة معه، الضابط هذا شغله الشاغل هو إيه؟ أن يأتي بهؤلاء ويقتل هؤلاء. فإذا أتى والضابط غير نائم في العشاء، لكن وجدك تتسبب عرق مما أنت فيه، فقال أحسن إليه بكوب من ماء، فأتاك بكوب من الماء، فماذا استفعلت بكوب الماء؟ ستفجره، تفجر نفسك على خواء، على لا شيء، وما أديت ما تريد. أنت لو مشيت في الشارع وأنت ماشي في الشارع لتصل المقهى التي تريد أن تنسف فيها من أعليها وطيها كما يقولون، وسمع فقط الرجل أخذ المزمار ودق بيلعب لعبة ما أرادها حقا، إيش اللي هيحدث؟ قبل أن تصل إلى وسط الشارع ستكون أشلاء، صحيح ولا لا؟ تتعجل الموت، تخاف أن يأخذك هؤلاء فتتعجل الموت، مصيبة. يعني لو ما وجدنا فيها إلا ذريعة إلى أن الإنسان محتم في بعض الأحيين أنه سيقتل نفسه راضيا بذلك دون أن ينكى في أعداء الله جل في علاه، لقلنا حرام عليك أن تفعلوا ذلك. وهذه الأدلة بأسرها التي استدلوا بها كلها أدلة ليس فيها روح دليل على أن أحد من المسلمين دخل عاريا عن السيف ودخل قاتلا لنفسه. بحال من الأحوال كان يقاتل وينكى في أعداء الله جل في علاه، فإن قتلوا قتلوا وإلا رجع معضدا ناصرا معينا لأهل الإسلام. أما بالنسبة للأدلة النظرية لأننا نقول لهم البراء بن مالك بعدما ألقوه في الحديقة دخل، فلما دخل فأصابه سهم غارب ورمح أيضا ففتت كبده فقتل، فقام الناس يصلون عليه صلاة الجنازة، فلما صلوا عليه صلاة الجنازة جاءت معجزة من السماء، فقام وقال قد حييت بعد موتي، وفتح لهم الباب. حدث هذا؟ ما حدث. قتل وقتل منهم كثير وفتح لهم الباب. الزبير بن العوام لما دخل في المعمعان وفي الصفوف صفوف أهل الكفر قتل ولا قتل الكثير منهم وراجع سالما؟ خالد بن الوليد أنهى المعركة بعدما اختطف ملك الروم الأمير لهم أم لم ينجو؟ نجا. فكل هذه الأدلة التي تستدلون بها ليس فيها ثمة دليل. يبقى لنا عمير الذي قال هذه التمرات تمنعني من الجنة، بيني وبين الجنة هذه التمرات، فألقاها ودخل فقاتل فقتل. نقول هنا الآن هل دخل فقتل نفسه ولا قاتل حتى قتل؟ قاتل حتى. يبقى إذن لما قتل قتل بأعداء بيد الأعداء أم قتل بيد نفسه؟ وصاحب الحزام الناس قتل بنفسه أم بيد الأعداء؟ بنفسه. فالفارق موجود والقياس ممنوع، وهذه المسألة الأصل فيها حرام إلا أنني أستثني منها استثناء حتى لا أظلم المسألة على الجميع. هذا الاستثناء من كان في وضع الغلام وسيأتي بما أتى به الغلام فنقيسه على الغلام. نقول إن كان الفوز وظهور الدين على يديك في منطقة من المناطق وأنت تستطيع أن تقول إن هؤلاء يسلمون أو نصر الأمة أو طرد الأعداء من مكانك الذي أنت فيه يكون بذلك، وأنت يغلب على ظنك هذا، فأنت الآن كالغلام، لأن الغلام ما قدم نفسه رخيصة. لما قدم نفسه؟ ما احنا نقول هو قاتل لنفسه، نعم هو قاتل لنفسه، لكننا قلنا قاتل لنفسي بالجواز. لما بالجواز؟ بل نقول بالاستحباب، بل في بعض الأحيان نقول بالوجوب في ذلك. لما؟ لأن هذا الغلام به آمنت الأمة بأسرها، بل وبشاشة الإيمان لما دخلت قلوب هذه الأمة وقفت صابرة محتسبة عند الأخاديد تلقى في النار حتى المرأة تخشى على صبيها، وهو يقول لها معجزة، يقول اصبري يا أمي إنك على الحق. فإذا أقول من كان في حال الغلام يقاس على الغلام، ينزل منزلة الغلام فيعمل ما فعله الغلام. أما إن كان لا يأتي بهذه المصلحة بحال من الأحوال ولا نرى منه إلا أنه يجلب لنا المفسدة الأعظم، فنقول له ابقى وابقي نفسك شجاعا صنديدا حتى يأتي الوقت الذي يلتئم فيه الشمل وترفع الراية الصحيحة وتنزل تحت ولي أمريكا فتقاتل عن دين الله إلا في أولا، فيجعل الله النصر على يديك. هذه بالنسبة لأدلة الطرفين، وبينا ضعف الأدلة الثانية، وقلنا يستثنى من ذلك فقط أنه إذا ظهر الدين على يديه له أن يفعل ذلك، ويبقى الذي قد نسف نفسه قد قتل نفسه، هو قاتل لنفسه، فلابد من نزعه من الأدلة المحرمة لذلك بدليل أوضح من شمس النهار لا تسلم من معارضة، وكل هذه الأدلة لم تسلم من المعارضة. فأنا أقول قاتل أهل الكفر كيفما شئت، قاتل جعل الله النصر على يديك، لكن لا تقتل نفسك، نحن نحتاجك والأمة الإسلامية تحتاجك، تحتاج إلى توحيدك. هم يكفرون بالله، يسبون الله ليل نهار، وأنت باقيا لسانك يلهج بذكر الله جل في علاه، يرضى الله عنا بذكرك لله جل في علاه، ثم يجعل الله النصر على يديك، وأن تنكأ في أعداء الله جل في علاه المرة تلو المرة. ويبقى لنا أن نقول يعني أن مسألة الغلام كما قلنا حالة ليست خاصة، هي تعمم في دائرتها، لأن هذه وقعت حال، ووقائع الأحوال لا تعمم إلا في مثلها، فوقائع الأحوال كما قال علماؤنا لا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. وهذه بالنسبة لنهاية الأدلة. نعم، بالنسبة قالوا المتسبب كالمباشر، نقول لا، الفارق واضح بين المتسبب والمباشر، ونحن نقول الشرع لا يفرق بين المتماثلين، والاتفاق عند الأئمة أن المتسبب ليس كالمباشر، ولذلك لما يجتمع المتسبب والمباشر الحكم يناط بمن؟ بالمباشر، هذه تفريقا بين المتسبب وبين المباشر، فلا ينزل المتسبب منزلة المباشر للفارق الواضح الجلي بينهما. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، سامحوني قد أطلت عليكم، أستبيحكم عذرا، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، ويلهمنا وإياكم الإخلاص، وينفع بنا وبكم، ويثبت لنا هذا الخير العميم، ويجمعنا مع السلام في الجنة. جزاكم الله خيرا.